الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين، سيما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الأسبوع مر علينا ذكرى ولادة فاطمة الزهراء عليه السلام، وطبعا في أن يكون لنا من نور ولادتها عليها السلام هدى جديدا واستنارة متجددة نزيد بها إن شاء الله على محبتنا محبة وعلى ولايتنا لها عليه السلام ولاية، طمعا في هذا فإننا نذكر شيئا يتناسب مع مدركاتنا ومعارفنا لا يتناسب مع مقامها عليه السلام. وعلى ذلك فسوف نشير إلى بعض المسائل المرتبطة بمقامها الذي هذه المسائل يمكن أن تدرج وتكون إنارة أيضا في مسار البحث الذي ذكر في الأسابيع الماضية، وهداية إن شاء الله إلى معارف تستقر في قلوبنا إلى يوم نلقاه. في الحديث عن مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، روى الشيخ الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن موسى عن علي بن الحسين عن أحمد عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن الإمام عن عبد العظيم الحسني عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن عبد العظيم الحسني عن عبد الله بن يونس بن ضبيان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء. قال الإمام الصادق: أتدري أي شيء تفسير فاطمة عليها السلام؟ قلت: أخبرني يا سيدي. قال: فطمت من الشر. قال ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: لولا أن أمير المؤمنين تزوجها ما كان لها كفء إلى يوم القيامة على وجه الأرض آدم فمن دونه. صدق مولانا وسيدنا الإمام الصادق عليه السلام. نحب أن نلقي نظرة إلى ما معنى أسماء الزهراء، ما معنى أن يكون للإنسان اسما، ولماذا اختصت الزهراء بهذه الأسماء؟ الاسم الذي نستعمله نحن في حياتنا ولأمورنا ولشؤوننا حينما نطلقه على شخص من الأشخاص، يرتبط هذا الاسم بذلك الشخص بنحو من الارتباط، بحيث يكون إطلاق الاسم معينا لذلك الشخص من بين أقرانه والذين يمكن أن نحتاج إلى تعيين له من بينهم. وارتباط الاسم بالمسمى يكون في الأصل للتعيين وللفرق بينه وبين غيره، ولكنه أيضا يطلق على الإنسان أملا وتبركا باعتبار أن هذا الاقتران بين الاسم والمسمى سيكون اقترانا مستمرا طويلا دائما، نشير إلى ذلك الشخص زيد مثلا، حسن مثلا، سعيد، مبارك، يقترن هذا الاسم بذلك الشخص في أنحاء استمرار حياة الإنسان من حين ولادته حتى يكبر فيتزوج فيموت، فنقول ولد سعيد وعاش سعيد وذهب سعيد. وتزوج سعيد ومات سعيد ودفنا سعيد وهذا قبر سعيد. ما حقيقة هذا الارتباط بين الاسم وصاحبه؟ الاسم وارتباطه بصاحبه ادعاء من قبلنا. نحن في هذه الدنيا نعتقد بأن هناك بيننا وبين حالاتنا ارتباط حقيقي، فنقول زيد عالم، ونقول زيد غني، ونقول زيد سعيد. حيث أننا نرى في زيد بحسب نظرتنا واطلاعنا بأن زيد ارتبطت به العالمية وأصبحت حالة من حالاته، نقول زيد عالم. وحيث نرى أن زيدا يملك أسباب السعادة فنقول زيد سعيد. فهذه الحقيقة التي نحن نراها بين الأشخاص وحالاتهم وما يكتنف من صفاتهم هو في حقيقته زيف وباطل ووهم. هذا ما نسميه حقائق، وأما الأسماء فالأمر فيها أوضح وأجلى. فكم من رجل اسمه كريم ليس له من الكرم شيئا، وكم من رجل اسمه سعيد لم ير من السعادة شيئا. يقول الإمام الحسين عليه السلام فيما روي عنه في دعاء عرفة: من كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. إنما نعتقد أنه حقائق هو دعاوي، فكيف بالأسماء التي نسمي فيها؟ الزهراء عليها السلام، فاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليها، صلى الله على أبيها وبعلها وعليها وعلى بنيها. هل هذه الأسماء من هذا الباب وعلى هذا المنوال؟ نقرأ هذا العبارة من الرواية. قال الصادق عليه السلام في صدر الرواية: لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل، لا عندكم، لا فيما تسمون به بعضكم البعض. علمنا الآن، علمنا مما سبق أن تسميتنا لبعضنا البعض هي دعاوي لا ترقى إلى الحقائق التي نعتقد أنها حقائق وهي في الحقيقة أيضا دعاوي. أما أسماء الزهراء عليها السلام فهي ليست مما عندنا، ليست هذه الأسماء من شؤوننا ولا من اعتبارياتنا. أسماء فاطمة عند الله عز وجل، عند الله عز وجل. ليس هناك باطل حتى يكون الاسم دال يختلف عن حقيقة المسمى، بل ليس هناك نقص، فدلالة الاسم عند الله هي الحق. ما عندكم ينفد، وما عند الله باقي. نحن الحقائق التي لدينا تنفد بمجرد انطواء هذا العالم، ينطوي كل ما لدينا بمجرد فناء عالم الدنيا، ينطوي كل ما لدينا. وما عند الله يسري في جميع جوانب وعوالم الوجود، علويها وأرضيها، علويها ودانيها، سماويها وأرضيها، دنيويها وأخرويها، لا فرق. فاطمة فاطمة في الدنيا، فاطمة بعد الموت، فاطمة في الآخرة، لأنها عند الله فاطمة، ليس عندنا فاطمة. عندنا سعيد في الدنيا، معذب في عالم البرزخ، شقي يوم القيامة، هالك في النار. فالحال يتغير والاسم يتبدل من عالم إلى عالم. اسمه عبد الله، ولو علمنا حقيقته لما سميناه إلا عبد الدنيا وعبد المال. فالاسم لدينا هو اسم من عندنا، فان بفناء اعتبارياتنا، والاسم عند الله سار في جميع عوالم الوجود. لاحظوا الرواية لم تقل لفاطمة عليها السلام 9 أسماء في الآخرة، وإنما قالت 9 أسماء عند الله عز وجل. ف فللاسم عند الله آثار ومراتب، لأنه دال حقيقي. وهذه الشؤون والمراتب لا يخلو منها عالم دون عالم. فالزهراء فاطمة، فاطمة زهراء محدثة زكية راضية مرضية إلى آخر أسمائها، في جميع مراتب الوجود في عالم الدنيا هي فاطمة زهراء زكية مرضية راضية محدثة. وفي العوالم الأسمى فالأسمى هي فاطمة زهراء زكية راضية مرضية مباركة طاهرة. ولا شك أن استيضاح وإدراك هذه المسميات يقصر عنه ذهن المتفكر. كيف ونحن لا ندرك إلا آثار ومراتب هذا العالم؟ لربما بالاستعانة بالروايات يمكن أن ندرك ما معنى فاطمة في عالم الدنيا، لكن كيف لنا أن ندرك معنى فاطمة في عالم البرزخ؟ وكيف لنا أن ندرك فاطمة فيما بعد ذلك العالم إلى عالم القيامة والمحشر إلى عالم الحساب إلى عالم الخلد؟ ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: أتدري لما سميت فاطمة فاطمة؟ كأن الإمام عليه السلام أراد أن يوضح بنوع من التوضيح أحد أسمائها. لم تذكر الرواية شرحا من الإمام الصادق عن بقية الأسماء. الإمام الصادق هو ابتداء قال لهذا الراوي: أتدري لما سميت؟ أتدري أي شيء تفسير فاطمة؟ فقلت: أخبرني يا سيدي. قال: فطمت من الشر. الزهراء عليها السلام لا يشوب وجودها ذرة من الشر. قال تعالى: إنما يريد الله، طبعا كلام الصادق عليه السلام إلى قوله فطمت من الشر. القرآن الكريم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حقيقة اسم فاطمة هي أنها لا يختلط بوجودها شر ولا نقص ولا رجس أبدا. ولهذا ربما تكون العبارة الأخيرة في الرواية هي معلولة لهذا التفسير. قلت أخبرني يا سيدي، قال فطمت من الشر، ثم قال عليه السلام لولا أن أمير المؤمنين. لاحظوا ترتيب الجملة الأخيرة على أنها فطمت من الشر، حيث أن الزهراء عليها السلام لا يشوب وجودها نقص، ليس هناك لها كفء إلا من لا يشوب وجوده نقص. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضع عباءته في بيته، يضع عباءته عليهم ويقول هؤلاء أهل بيتي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذه الآية وبهذا التفسير المحمدي لها غير قابلة للانطباق على موجود من الموجودات كائنا ما يكون إلا لهؤلاء الخمسة. وإلا ما معنى هؤلاء أهل بيتي؟ هؤلاء أهل بيتي صيغة تفيد الحصر، ليس لي أهل بيت، يكونون مطهرون تطهيرا إلا هؤلاء. ولهذا لاحظ الرواية عن الإمام عليه السلام قال لولا أمير المؤمنين ما كان لها كف إلى يوم القيامة على وجه الأرض آدم فمن دونه، ليس مختصا بزمان وجودها، ليس لها كفء من السابقين ولا اللاحقين. أولو العزم من الرسل ليسوا أكفاء لفاطمة، عيسى روح الله ليس كفوا لفاطمة، إبراهيم خليل الله ليس كفوا لفاطمة، لماذا؟ لأنها فطمت من الشر، ولا كفو لها إلا من فطم من الشر. هذا الاسم فاطمة ربما تكون هذه حقيقته، ولهذه الحقيقة سريان في عالم الوجود. في عالم الدنيا لهذا الاسم ظهور، وفي العوالم المترتبة واللاحقة له أيضا ظهور. اسم فاطمة فاطمة عليها السلام فطمت من الشر كل محب لها، دنيويا فطمته من النار، استغفر الله، فطمت من النار كل محب لها. في عالم الدنيا إذا نحن راجعنا الدور والمسؤولية التي تحملتها وأدتها الزهراء عليها السلام لتبين لنا هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. تعلمون أي هزة أصابت الأمة الإسلامية وأي انحراف وأي ارتداد وانعكاس عاشته الأمة. علي عليه السلام اقتيد ملببا بحبائله لتأييد هذا الانحراف، للاعتراف بهذا الانحراف وتأييده. ما كان بيد أحد ولا بقدرة أحد أن يقف في وجه هذا الاتجاه الجديد أبدا. أقول راجعوا التاريخ ومجريات الأحداث. إلا بنت محمد صلى الله عليه وآله، ذكرت لبعض الأخوة أنه لو دققنا في ما جرى بعد وفاة رسول الله وما جرى على الأئمة الطاهرين عليهم السلام لتوضح لنا أنه لم يكن بإمكان أحد من الأئمة الطاهرين عليه السلام أن يبين بعض الحقائق وبعض الأمور الأساسية الهامة لولا الدور الذي قامت فيه فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. هل كان بإمكان الإمام الباقر أن يتحدث ويوضح ما جرى على الأمة من انحراف؟ هل كان بإمكان الإمام الصادق أو الإمام الكاظم أو الإمام الرضا أو سائر الأئمة الطاهرين، هل كان بإمكان علي عليه السلام، علي الذي كانت تهرب من بين يديه الأبطال الشجعان، علي الذي يقول لو اجتمعت العرب على قتالي ما وليت عنها، علي لم تتح له الفرصة ولم يكن بإمكانه أن يوضح ما وضحته الزهراء ولا يكشف ما كشفت عنه الزهراء ولا يقف في وجه من وقفت في وجه الزهراء عليه السلام. راجعوا تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام، كم مرة في حياته ذكر بعض الحقائق المرتبطة بأحداث تلك الفترة، ربما مرات معدودة أشار إلى هذه ولربما لولا الزهراء عليها السلام حتى هذه المرات المعدودة لربما لم نجد لها أثر. النور الوحيد الذي استطاع أن يكشف هذه الظلمة هو نور الزهراء عليه السلام. المنقذ والمنجي والفاطن من نار هذه الفتنة كان فقط هو فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لولاها لم يكن هناك شيعي يخرج عن دائرة هذه النار، لا ينجو ناج إلا باسم فاطمة، اسم فاطمة الذي شع في تلك الأحداث وأورث هذا الإدراك والمعرفة والهداية. هذا الاسم الذي تجلت به الزهراء هذا هو ظهور لحقيقة فاطمية فاطمة. بعض العلماء كان يقول قبر الزهراء المضيع هو أكبر دليل على حقية مذهب أهل البيت عليه السلام. أنا أقول استيضاح كونه دليلا ربما يحتاج إلى تبيين، لكن قبر الزهراء المضيع كونه سببا لكل نور ودليل في هذه المسألة أوضح وأجلى. لولا ما حدث على الزهراء عليها السلام ما كان بإمكان أحد أن يتعرض إلى هؤلاء بشيء. ما جرى على الزهراء عليها السلام هو الذي فتح لعلي وآل علي وللحسن والحسين وللأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام المجال لبيان ما جرى في بعد وفاة رسول الله وحقيقة ما جرى. إن لم يكن هو السبب الأتم، إن لم يكن هو السبب الوحيد فهو من أتم وأقوى الأسباب التي هيأت للأئمة الطاهرين عليهم السلام أن يشرحوا الأمور على حقيقتها. هذا تجل لاسم فاطمة في الدنيا. ولهذا الاسم أيضا تجلي يوم القيامة. قال الإمام الباقر عليه السلام لفاطمة عليها السلام وقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة، الرواية طويلة ولهذا سوف أقرأها بدون، لكن الفت نظركم إلى أن الإمام الباقر عليه السلام لم يستعمل في هذه الرواية إلا اسم واحد للزهراء هو فاطمة. قال عليه السلام لفاطمة عليها السلام وقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر يعني المؤمن يكتب عليه مؤمن والكافر يكتب عليه كافر. الرواية من كتاب العلل للشيخ الصدوق. فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار، فتقرأ فاطمة بين عينيه محبا فتقول: إلهي وسيدي، سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وذريتي من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة، إني سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم من النار. لتشفعي فيه فأشفعك. ربما كان هناك نقص في النقل من عبارة الرواية، وإنما ربما يكون معناه: وإنما أمرت به إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك، ولتبين لملائكتي أو وليتبين لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانك عندي. فمن قرأت بين عينيه مؤمن فخذي بيده وأدخليه الجنة. لاحظوا في هذه الرواية الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يكشف لنا مظهرا وتجليا لاسم فاطمة، كما عرفنا أن لهذا الاسم دوره وأثره وشأنه في عالم الدنيا. هذه الرواية تبين لنا هذا، تبين لنا دور اسم فاطمة ومظهره وشأنه في عالم الآخرة عند المحشر. ذلك اليوم يكون نجاة الإنسان المحب ودخوله الجنة ببركة اسم فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. وربما يعود الجميع إلى ما ذكره الإمام الصادق عليه السلام في قوله: أتدري أي شيء تفسير فاطمة عليها السلام؟ قلت: أخبرني يا سيدي. قال: فطمت من الشر. فكونها عليها السلام مفطومة من الشر ربما يكون بيان لحقيقة ذلك الاسم، وظهور هذه الحقيقة في هذا العالم كما حاولنا تبيينه، وظهور هذه الحقيقة في يوم القيامة هي في أن من أحبها وتولاها يكون مفطوما من النار. الله سبحانه وتعالى بحقها وبأسمائها المباركة وبجدها وبأبيها وبعلها وبالتسعة المعصومين من ذريتها أن يصلي عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، وأن يعجل لوليه الفرج، وأن يجعلنا من الناجين بولايتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.